إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند أول الفصل الثاني من الباب الثاني، وهو ما يختص بالعدالة، أي مما يطعن به في الراوي من وجوه الطعن في الراوي. قال رحمه الله: الفصل الثاني ما يختص بالعدالة. القسم الثاني ما يختص بالعدالة خمسة أوجه، هي انخرام المروءة، أولا انخرام المروءة، ثانيا الابتداع. خمسة أوجه هي: أولا انخرام المروءة، ثانيا الابتداع، ثالثا الفسق، رابعا التهمة بالكذب، خامسا الكذب. هذه كلها تنافي العدالة، ومعروف أن الراوية يكون ثقة باجتماع وصفي العدالة والضبط. فهذا الفصل معقود لما يختص بالعدالة دون ما يتعلق بالضبط، طعن المتعلق بالعدالة. فيقول لك إن الأوجه التي ترجع من الطعن إلى عدالة الراوي أن يطعن فيه بانخرام مروءته أو بابتداعه أو بفسقه أو بتهمته بالكذب أو بالكذب. وذلك أن العدالة يعرفونها بأنها بأنها هيئة راسخة في النفس، أو بأنها ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. إذا متى يكون إنسان عدلا؟ إذا لزم التقوى ولزم المروءة. طب ما هي التقوى وما هي المروءة؟ إذا فقد العدالة يكون بفقد أحد هذين الأمرين، إما التقوى إما المروءة. فأما التقوى فهي اجتناب، كما عرفها ابن حجر في النزهة، اجتناب الأعمال السيئة من شرك وبدعة وفسق. والفسق يكون بفعل الكبائر أو الإصرار على الصغائر من غير توبة فيهما. إذا ليفقد التقوى إما أن يكون وقع في شرك أو كفر والعياذ بالله، أو في بدعة، أو في فسق بأن فعل كبيرة ولم يتب منها، أو أصر على الصغائر ولم يتب منها. هذا كله ينافي العدالة. الشيء الثاني أن يأتي بخارج من خوارم المروءة. إذن عرفنا أولا انخرام المروءة، أي فعل خوارم المروءة، هذا لأنه يفقد المروءة وسيأتي الكلام عليها. الابتداع لأنه ينافي التقوى وكذلك الفسق. وأما الكذب والتهمة به فهي من أعظم منافيات التقوى، وهي تدخل في الفسق على رأي الجمهور، لأن الجمهور يرون أن الكذاب الكاذب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر. قال ابن حجر: وبالغ أبو محمد الجويني فكفره. فهو يرى أن الجمهور لا يرون تكفير الكاذب، وسواء قلنا هو كفر أو فسق، المهم أنه من منافيات التقوى، وهو نوع من أنواع الفسق، فسقا أكبر سواء كان فسقا أكبر أو أصغر. فلماذا خص يعني بقسم الكذب وكذلك التهمة به؟ لأن التأثير به أشد في هذا الفن. الجواب أن التأثير به أشد. فعندنا مثلا إنسان يفسق مثلا بأنه يشرب الخمر مثلا، أو يزني والعياذ بالله ونحو ذلك، فهذا فاسق. والكذاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسق أيضا إذا قلنا بما نسب للجمهور، لكن هذا الفسق فسق خاص لأنه يتعلق بما نحن بصدده، بما نتكلم عنه هو الحديث. فتأثيره في الحديث أشد، لأن الإنسان قد يشرب الخمر أو يزني لكن يتورع عن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن يعرف شرب خمر ولا زنا ولا كذا، فهذا أشد عندنا بالنسبة لفن الحديث. لا نتكلم عن حكم عند الله أو عند القاضي أو كذا، لا، بالنسبة لنا في علم الحديث هو أشد عندنا، الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم أشد من الأعمال الأخرى من الفسق، ولهذا فصلوا وتكلموا عنه على حدة. ثم بعد ذلك قال، تكلم عن الوجه الأول هو انخرام المروءة. الوجه الأول انخرام المروءة. المروءة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. يعني الملكة، يعني المروءة هي ملكة ملكة يعني هيئة راسخة في النفس لا تزول أصلا أو لا تزول إلا بعسر. فالإنسان مثلا إذا كان شاعرا فهذه ملكة راسخة في نفسه في قول الشعر، متى ما أراد في عامة أحواله قول الشعر استطاعه، هذه تسمى ملكة، ولهذا يقولون عنده ملكة شعرية. أما من قال بيتا أو بيتين هكذا قدرا في يوم استطاعا فهذا لا يسمى شاعرا إذا كان لا يستطيع قول الشعر في عامة أحواله. كذلك صاحب المروءة له ملكة، ليس أنه مثلا في بعض الأيام لسبب عارض كما يقولون عندنا في اللهجات يقولون احترم نفسه قليلا في بعض الأيام وظهر بمظهر لائق ثم عاد إلى ما ينافي ذلك، لا، يكون عامة أحواله هو الاستقامة على هذا. ما هي؟ ملكة تحمل صاحبها على فعل ما يجمله ويزينه وترك ما يدنسه ويشينه عرفا ولو مباحا. إذن هذا إنسان يراعي آداب المجتمع الذي هو فيه بحيث يكون صاحب يعني له شيء من الهيبة من الاحترام، يفعل الأشياء التي يفعلها أمثاله من ذوي المروءات ويجتنب ما يجتنب أمثاله من ذوي المروءات ولو كان غير حرام هذا المجتنب، ولكنه عرفا يشين قدره ويحط من قدره فإنه يجتنبه، هذا معنى المروءة. فبالتالي يجتنب بعض السفاسف التي هي ليست حراما ولكنها تحط من قدر فاعلها في المجتمع الذي هو فيه. وبما أننا رجعنا إلى العرف فهذا يختلف باختلاف الأزمان ويختلف باختلاف الأزمنة ويختلف باختلاف الأمكنة، فرب شيء كان مسقطا للمروءة في زمان ليس مسقطا للمروءة في زمان آخر، ورب شيء كان مسقطا للمروءة في مكان ليس مسقطا للمروءة في مكان آخر، لأن الأعراف تختلف باختلاف الزمان والمكان. فإن قال قائل، وهذا قاله بعض الناس، قالوا هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه، ما علاقة هذا بعلم الحديث؟ فنقول العلماء اعتبروا هذا لأن الذي لا يبالي بهذا يدل على خفة في عقله وطيش فيه يجعلنا لا نثق بخبره، كما سيأتي في كلام الخطيب أنه فصل في هذا تفصيلا نفيسا. قال الشيخ رحمه الله: ولما كانت المروءة تتعلق بالأخلاق والعادات صار مرجعها إلى العرف، والأمور العرفية قلما تنضبط يعني بضابط واحد هكذا، وإنما بل هي تختلف باختلاف الأشخاص والبلدان، فربما جرت عادة أهل بلد بمباشرة أمور لو باشرها غيرهم لعد ذلك خرما للمروءة. بعض الأشياء تكون منكرة عند في عرف قوم عادية في عرف قوم آخرين فيتكون خرما للمروءة عند هؤلاء ولا تكون خارما للمروءة هنا ولا تكون خارما للمروءة هنا، وإن كانت مباحة شرعا، لأنه أصلا هو لو كانت غير مباحة لدخلنا في باب الفسق وكذا، ونحن لا نتكلم عن منافيات التقوى هنا إنما نتكلم عن منافيات المروءة. كالأكل في الأسواق، قديما يقول مثلا يكسر قلوب المساكين ويظهر الشره و و و فلا يليق بذوي المروءات. لاحظ أن هذا يختلف من زمان إلى زمان، في زمننا الآن صار نسبيا شيئا ليس قادحا للمروءة يعني في كل أحواله، والانبساط في المداعبة والمزاح والمزاح ونحو ذلك. فمثلا تجد بعض الناس كأهل مصر مثلا يكثرون من المزاح ما لا يكثر به غيرهم، فعندهم هم مثلا لا يعد هذا خارما للمروءة. هناك تجد قوما آخرين عندهم تجهم زائد مثلا أو كذا بخلافهم، وأن الإنسان مزح مثل ما يمزح هذا الشيخ المصري مثلا لعد هذا خارما للمروءة. وكذلك يقولون عن أهل بلدنا أنهم يتوسعون شيئا ما في الضحك والمزاح، بعضهم يقول هذا زعم بعضهم. متى يجرح الراوي بالقدح في مروءته؟ هذا مبحث لطيف نص عليه نص نفيس نقله هنا الشيخ عن الخطيب البغدادي. قال الخطيب البغدادي: الذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه قبل خبره، قبل هذا العالم خبره. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. انتهى كلام رحمه. هذا كلام نفيس يقيد الإطلاقات بأن خوارم المروءة مثلا تمنع من الاحتجاج بالرواية، فيقول في الحقيقة هذا يرجع إلى اجتهاد العالم الذي رأى منه مثلا ما يخرج من المروءة، فإذا كان غلب على ظنه أنه يعني هذا طبعه مثلا، لكنه مع ذلك ممن يتحرى جدا في الحديث ويبعد عليه جدا أن يكذب فيه وكذا، فحينئذ فليقبله وإن وقع في بعض خوارم المروءة، لأن بعض الناس قد يكونون مطبوعين على عدم مراعاة بعض أمور المجتمع. الشخصيات تختلف، يعني في ناس عندهم حياء زائد ويراعون كل آداب المجتمع، وفي ناس عندهم كما يقولون لا مبالاة نوعا ما بآراء الناس، فتجده تقيا وكذا، لكنه لا يبالي ببعض أعراف المجتمع مثلا، يرى أنها مثلا لا فائدة لها أو أنها تشق عليه أو كذا فلا يراعيه. فإذا كان مع ذلك يوثق بخبره وأنه صاحب تحرز في الحديث وكذا، فمن لا يجعل هذا مانعا من قبوله، أما من قبول خبره. أما إذا ضعف في نفسه حاله وشعر به أنه متهتك وغير عاقل وغير متزن وغير رزين وأنه لا يوثق بأخباره، حينئذ رد خبره. وهذا تفصيل جيد يبين أن خوارم المروءة في الحقيقة يعني القدح بها ليس على إطلاقه. وقد مر معنا فائدة نفيسة للشيخ أنه قال قلما طعن في راو أو رد حديثه فقط من أجل خوارم المروءة، هذا نادر، الغالب أنه يرد إما لإشكال في التقوى مثلا أن يكون فاسقا أو كذا، أو في الضبط. طيب قال ومن ثم ذكر مسألة متعلقة بخوارم المروءة، وهي أخذ الأجرة على التحديث، فهذا ليس قدحا في الضبط كما هو واضح، وقد لا يكون قدحا في تقواه من جهة أنه جائز عنده. فالشيخ يرى أن هذا من باب القدح من خوارم المروءة، وقد نص العلماء على أنه يقدح في مروءة الإنسان. فبعض العلماء ردوا رواية من يأخذ الأجر على التحديث، وبعضهم قال إن كان هذا لعذر، معنى أخذ الأجر على الحديث أنه يأخذ من الطلاب، ليس المقصود أنه يأخذ مثلا من بيت المال أو كذا ما يتقوى به على التحديث على نشر العلم، لا، المقصود به أنه يأخذ من طلابه، فيقول مثلا لا أحدثك الحديث ادفع كذا، حدثني يقول ادفع، فقد يمتنع من التحديث إلا بأجرة، هذا هو المقصود. وأيضا قد لا يكون مقصود أنه إذا أعطي أخذ، لا، بل الاشتراط، يقول لا إذا تريد أن أحدثك ادفع. فهذا بعض أهل الحديث قدح في فاعله ورأوا أنه لا يؤخذ عنه الحديث، وبعضهم قال هذا فيه تفصيل، إن كان فعل هذا لشدة احتياجه ولأنه شغل عن الكسب وعنده أسرة يحتاج أن ينفق عليها وعيال، فإنه يعذر ولا يكون هذا قادحا في مروءته ولا في روايته. قال العراقي في ألفيته ومن روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبل، وهو شبيه أجرة القرآن يقدح في مروءة الإنسان، هذا هو الشاهد، لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا، فإن نبذ شغلا به الكسب أجز إرفاق أفتى به الشيخ أبو إسحاق أي الشيرازي. وهذه خلاصة ما سيذكرون، أن بعضهم منع مطلقا لأنه قال هذا يعني كأنه يريد الدنيا بالعلم من جهة، ومن جهة أخرى أنهم خافوا أن يتهم الراوي أنه يدعي أحاديث لم يسمعها وكذا، من أجل أن يستزيد من يعني ربما يجره الشره وراء الدنيا وكذا أن يكذب، فيقول مثلا سمعت فلانا من الأسانيد العالية، حتى يعني ينجر إليه الطلاب ويدفعوا إليه أكثر وأكثر. لكن في الغالب أنه إذا كان صاحب دين متين، صحيح أنه يخشى من الفتنة، لكن في الجملة يرجى أن أصحاب الدين متين من الرواة المعروفين وكذا، حتى لو وصل بهم الحال إلى أخذ الأجرة فلا يصلون إلى مثل هذه الدرجة إذا كان ثقة معروفا موثوقا بدينه وما إلى ذلك. وعلى هذا أفتى بعضهم بالجواز إذا أدى به التحديث والتفرغ للتحديث إلى الانشغال عن طلب الرزق. ولهذا نقل عن أبي نعيم الفضل بن دكين، وهو من هو من كبار المحدثين شيخ البخاري وغيره، أنه قال يلومونني على أخذ الأجرة في التحديث، وفي بيتي ما أذكر أظن 13 نفسا أو كذا، ما أو 13 نعم 13 نفسا كلهم يعني يطلبون الرزق أو القوت أو كذا، وصار ما عنده يعني إمكانية أن يأتيهم بالقوت. هذا هو خلاصة هذا المبحث. الآن نقرأ كلام الشيخ. ومن القدح بانخرام المروءة المنع من كتابة الحديث عمن يأخذ الأجر على التحديث، فقد منع بعض الأئمة كإسحاق بن راهوية والإمام أحمد وأبي حاتم من ذلك، كما قال من روى بأجرة لم يقبل إسحاق والرازي وابن حنبل، الرازي أبو حاتم، وذلك لما يلي: أولا لما في أخذ الأجرة على ذلك من خرم المروءة كما قلنا، وهو شبيه أجرة القرآن يخرم من مروءة الإنسان. أولا لما في أخذ الأجر على ذلك من خرم المروءة، فقد شاع بين أهل الحديث التخلق بعلو الهمم وظهارة وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض، يعني أنهم لا مثل الأنبياء، قل لا أسألك يقتدون بهم، قل لا أسألكم عليه أجرا، الأصل أن الإنسان يبذل العلم والدين والخير للناس ويبتغي بذلك وجه الله، لا يريد بها شيئا من الدنيا. وثانيا ولأنه قد يساء الظن بآخذ الأجر، قال الخطيب البغدادي: إنما منع ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به، لأن بعض من كان يأخذ الأجر على الرواية عثر على تزيده وادعائه ما لم يسمع لأجل ما كان يعطى. إذن هذا حصل من بعض من فعل هذا، وأكيد أن هذا يعني سقوط مريع، لكنه قد لا يصف فيه الثقات المعروفون، يعني عثر على أنه يتزيد بادعاء السماع ممن لم يسمع وما إلى ذلك. لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المرء، إذن ينتفي فيه العلتان. طبعا هناك أدلة في الباب، سواء لمن يرى جواز الأخذ أو لمنعه عموما على الطاعات عموما، فمن أدلة أخذ الأجر: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فقالوا العبرة بعموم، صحيح أنه ورد في الرقية لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فالحديث مثل القرآن. وأيضا قد يقيس الحديث على القرآن مثلا، وأيضا من منع استدل بأن من تعلم العلم مثلا ليصيب به عرضا من الدنيا فكذا وكذا، الوعيد يعني في الذي ورد في السنن على ذلك، لكن قد يقال إنه تعلم لوجه الله لكنه احتاج يعني ينشر العلم ما يقيته ويقيت أولاده حتى يستطيع أن ينشر علمه، إلا اشتغل كسب القوت عن ذلك. ولهذا بعضهم توسطا جميلا فقال: خذ، يقول خذ لتحدث ولا تحدث لتأخذ، وأيضا خذ لتحج ولا تحج لتأخذ، وخذ لتقرئ ولا تقرئ لتأخذ، بمعنى أنه يجوز للإنسان المحتاج أولا، ليس لكل إنسان، الإنسان إذا لم يكن محتاجا مثل ما قال الله عز وجل في ولي اليتيم: من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فبالتالي يأخذ بقدر الحاجة. والشيء الثاني أنه يأخذ ليستعين به على أداء رسالته، لا أنه يجعل العلم والدين وسيلة إلى الدنيا فيكون قد عكس القضية، لا، قضية معكوسة، فالدنيا هي عون على الدين، لا أن الدين وسيلة إلى الدنيا، وإنما الأعمال بالنيات، قد تكون الصورة واحدة لكن العمل يختلف، فهذا يريد أن يتفرغ لنشر الخير وما يستطيع إلا بهذه الطريقة، فيأخذ على استحياء بقدر ما يحتاج، هذا قد يغتفر، بخلاف الذي يجعلها تجارة، أنا إسنادي عالي وكم تدفع ويتزيد من الدنيا وعنده شره، فهذا شيء آخر. ولهذا هنا قال: لكن قد استثنى ابن الصلاح من ذلك من اقترن أخذه للأجر بعذر ينفي عنه سوء الظن ويدفع عنه خرم المروءة، كما حصل من أبي الحسين بن النقور، إذ فعل ذلك لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه من الكسب لعياله، وقد ترخص بعض الأئمة في أخذ الأجر أي من الأي على التحديث يعني الأجرة، وذلك شبيه بأخذ الأجر على تعليم القرآن ونحوه كما تقدم. لكن أبو نعيم الفضل أخذ وغيره ترخصا، فإن نبذ شغلا به الكسب أجز إرفاقا، أفتى به الشيخ أبو إسحاق. ومن أولئك الأئمة، ولهذا أنا أحث إخواني على حفظي، المتخصصين بالذات على حفظي الألفيات وكذا، فإنها يعني بفضل الله عز وجل حوت العلم الكثير، تختصر عليك المسائل وتكون يجعلها الله لك سهلة ميسرة. ومن أولئك الأئمة أولا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال الذهبي: ثبت عنه أنه كان يأخذ على الحديث شيئا قليلا لفقري، انظر كيف اعتذر عنه، انتهى. ثانيا علي بن عبد العزيز البغوي المكي، وهذا غير البغوي صاحب التفسير وصاحب شرح السنة، فذاك متأخر عنه، هذا متقدم عنه. هذا علي بن عبد العزيز البغوي المكي، أظنه توفي في بداية القرن الرابع، يعني 317 أو شيء مثل هذا، تقدم. أما ذاك بعد 500 في بداية القرن السادس، وبينهما نحو 3 قرون، بين نحو قرنين. قال الذهبي: أما النسائي فمقته لكونه كان يأخذ على الحديث، يعني أجرة، ولا شك أنه كان فقيرا مجاورا. أيضا الذهبي كأنه يعتذر عنه، مجاورا يعني الحرم، لأنه مكي، كان في مكة وإن كان أصله من المشرق. وقال أيضا: ثقة لكنه يطلب على التحديث ويعتذر بأنه محتاج، كأنه أيضا عذره. طيب، لعلنا نشرع في رواية المبتدع قليلا ونقف. الوجه الثاني الابتداع، وذكر أن ما يعود إلى العدالة 5 أوجه، تكلم عن خرم المروع عموما وخصوصا في أخذ الأجرة على التحديث. والخلاصة أنه إن كان يعني معذورا فيعذر، لكن بقدر الإيش الحاجة ونحو ذلك. أما الوجه الثاني من الطعن في العدالة الابتداع، المراد بالابتداع اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، هكذا عرفها ابتداع. يعني كأنه خصه بالبدع العقدية أكثر من البدع العملية. فالبدع العملية يدخلها الاجتهاد، ويعني تكون أمرها أخف من البدع العقدية. فكلامنا غالبا في الحديث البدع العقدية، كأن يكون مثلا في شيء من التشيع أو الرفض أو التجهم أو القدر أو النصب أو نحو ذلك، بدع عقدية، يعني يعتقد خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخالف السنة ويقع في البدعة العقدية، لكن باجتهاد خاطئ منه أو باجتهاد أخطأ فيه. آراء العلماء في حكم رواية المبتدئ: المبتدئات على قسمين، هما الأول، القسم الأول من لا يكفر ببدعته، وهذا بعضهم يسميه المفسق ببدعته، ولعل الشيخ اجتنب هذا لأنه قد لا يفسق أيضا إذا كان معذورا، لكن عموما من لا يكفر ببدعته ومن يكفر ببدعته، هذان هما القسم. من لا يكفر ببدعته يعني بدعته لا تصل إلى الكفر، كالخوارج والروافض غير الغلاة الذين لم يصلوا إلى القول بتحريف القرآن وحلول الإلهية في علي ونحو ذلك، لا، وسواهم من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل ظاهره سائغ، يعني لهم وجه، بحيث طبعا وجههم ضعيف لكنه لا يجعلهم معاندين للكتاب بحيث يكونون كفارا مثلا، أو أنهم أنكروا معلومة من الدين بالضرورة أو نحو ذلك، لا، ولهذا لم يكفروا ببدعته. القسم الثاني من يكفر ببدعته التي يكون التكفير بها متفقا عليه من قواعد جميع الأئمة كما في غلاة الروافض، من دعوى بعضهم حلول الإلهية في علي رضي الله عنه أو في غيره، أو الإيمان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة، هذا يسمونه الرجعة. فيقول لك إذا كان عموما من ينكفر ببدعته، ممكن أن نمثل له مثلا بمن يقولون بوحدة الوجود مثلا، يقولون الله هو الكون مثلا وما إلى ذلك، هذه بدع لكنها وصلت إلى درجة الكفر. كذلك بعض البدع الباطنية، الفرق الباطنية البعيدة جدا التي قالت أقوالا أنكرت بها المعلوم من الدين بالضرورة، حتى بعضهم يقول لا يرى وجوب الصلاة ولا يرى وجوب الزكاة، مثل هؤلاء بدعهم مكفرة في الجملة، أن البدعة في نفسها كفر. طيب، فقال: فأما من لا يكفر ببدعته، ولعله سيأتي له كلام في من يكفر ببدعته، ولو كان بدأ به لكان أهون. لماذا؟ يعني لقلة الكلام عليه. وهو ختم في الصفحة الأخيرة من صفحة بين صفحتي 24 25 بعد 100 للكلام على من يكفر ببدعته، والكلام فيه مختصر، لكن من لا يكفر ببدعته الكلام فيه يعني فيه شيء من الطول. طيب، قال: فأما من لا يكفر ببدعته ففي قبول روايته مذاهب. طيب، نلخص هذه المذاهب. المذهب الأول الرد مطلقا، قال هذا مذهب طائفة من السلف منهم ابن سيرين ومالك. طيب، المذهب الثاني القبول مطلقا إلا إذا كان متهما باستحلال الكذب، طبعا لا يمكن أن يقبله أحد، من غير تفصيل بين داعي ولا غير داعي ولا غير ذلك. طيب إذن عندنا الرد مطلقا، القبول مطلقا إلا إذا استحل الكذب لنصرة مذهبه. القول الثالث قول الجمهور وهو التفصيل، فيردون حديث الداعية ويقبلون حديث غير الداعية، وقد يفصلون تفاصيل أكثر من هذا، مثل أن ينظر إلى ظاهر الرواية هل تقوي بدعته أو لا، المهم أنهم يفصلون. القول الرابع قول الإمام أحمد، هناك روايات عنه توحي بأنه ينظر إلى، يعني كأنه تفصيل بين التفصيل وغيره، فيفصل بين الداعية وغيره في البدع، كأنه يقسم البدع إلى ثلاثة، الغليظة يردها مطلقا، والمتوسطة يفصل بين الداعية وغيره، والخفيفة يقبل غير الداعية، والداعية يعني كأنه تردد فيه قوله، فينظر إلى شدة مخالفة البدعة وحينئذ يفصل، كلما كانت البدعة أخف كلما كان القبول أوسع، يعني خلاصة ما نسب الإمام أحمد من قوله. هذه هي الأربعة الأقوال الرئيسة التي ذكرها هنا على حسب ترتيب المصنف. طيب نمر عليها سريعا لا بأس حتى نكون يعني صنعنا شيئا في هذا الدرس. قال مذهب الأول مذهب طائفة من السلف منهم محمد بن سيرين والإمام مالك رد رواية المبتدع مطلقا، ومأخذ هذا القول، وسيذكر كل أدلة كل قول، أولا أن المبتدع فاسق ببدعته، فكما استوى في الكفر المتأول وغير متأول يستوي في الفسق المتأول وغير متأول، يقولون كما أن الكفار ببدعهم أو بغيرها تأول ولا ما تأول النتيجة واحدة كما سيأتي، فكذلك المفسق تأول ولا ما تأول هو فاسق، ما دام أنه فاسق لا نقبل روايته، حتى لو تأول يعني لم يفسق متعمدا في النهاية هو فاسق، فنسوي بين الفاسق المتأول وغيره كما فسرنا سوينا بين الكافر المتأول وغيره. ثانيا أن الهوى هذا دليلهم هم وهو سيرده بعد ذلك. ثانيا أن الهوى والبدعة لا يؤمن معهما الكذب، لا سيما إذا كان ظاهر الرواية يعضد مذهب المبتدئ، ويعضد مذهب المبتدئ، يقول يعني ما دام أنه صاحب هوى وصاحب بدع، وكان السلف يسمون أهل البدع أهل الأهواء ويخالفون النصوص الصريحة، فلا يؤمن هذا الضرب أن يحرف الروايات. ثالثا أن في قبول رواية المبتدئ ترويجا لأمره وتنويها بذكره، يعني هذا في رفع للمبتدئ، والسلف جرى أمرهم على إخماد المبتدئ وعدم رفع الرأس به وكذا حتى لا تنتشر بدعته، حتى لا يقبل الناس عليه، وفي هذا نصيحة له هو أيضا حتى لا ينتشر شره فيعظم وزره. طيب هذه حجج القول الأول. القول الثاني مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني، قبول رواية المبتدع ما لم يتهم باستحلال الكذب لنصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو لم يكن داعية، إذن أو لم يكن داعية إليها، إذن مذهبهم عموما القبول مطلقا إلا في حالة واحدة، إذا كان يستحل الكذب، يرى الكذب حلالا لأهل مذهبه، أو يعني يشهد لأصحابه بالزور، أو يؤلف أحاديث كذبا لنصرة مذهبه، مثل هذا لا يقبله أحد طبعا، فإذا الاتجاه العام لهذا القول هو القبول مطلقا إلا في هذه الحالة البعيدة. قال وما أخذ هذا القول ما يلي، أولا أن اعتقاد حرمة الكذب تمنع من الإقدام عليه فيحصل الصدق، يعني يقولون المبتدع يظن نفسه على خير، فهو ليس مثل المتهتك بشرب الخمر أو الزاني، هو يرى نفسه متدينا ويرى ويعظم الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترم الدين، فلا يمكن أن نسوي بينه وبين الفاسق بغير تأويل. لاحظ أن حجج القول الثاني تقابل حجج القول الأول، لأن هذا طرف وهذا طرف. ثانيا أن الضرورة ملجئة إلى قبول روايته كما قال علي بن المديني، يعني نحن نحتاج إليها، لأن كثيرا من الرواة المهمين وصفوا بشيء من البدعة متأولين، كما قال علي بن المديني لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، ولا لو تركت أهل البصرة للقدر وتركت أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، كتب الحديث يعني لذهب الحديث. طيب القول الثالث مذهب الكثير أو الأكثر من العلماء التفصيل، وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية. طبعا هذا كله عقده العراقي، والخلف في مبتدع ما كفر قيل يرد مطلقا واستنكر، هذا يعني القول الأول، وثم ذكر أيضا القول الثاني، وللشافعي أقبلوا من غير خطابية ما نقلوا، لأنهم يستحلون الشهادة بالزور لموافقين. والأكثرون وراءه الأعدل ردوا دعاتهم فقط. ونقل فيه ابن حبان اتفاقا ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا، إلى آخر كلامي هناك. ولهذا قلنا من حفظ، يعني أحث نفسي حتى نحن ضاعت علينا المحفوظات، لكن لو راجعنا حفظنا ثم راجعنا وكذا لنلنا الخير الكثير الكثير. وذلك بقبول رواية غير الداعية إلى بدعته ورد حديث الداعية. إذن جمهور يفصلون، يقولون الداعية رد حديثه وغير الداعية أقبل. ما هو ما أخذ هذا القول؟ وما أخذ هذا القول أن المبتدع إذا كان داعية كان عنده باعث على رواية ما يشيد به بدعته، وقد يحمل ذلك على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. يعني لما يكون داعية يناظر عن البدعة وكذا، قد يحمله ذلك على تزيين الروايات ويتأثر ببدعته مع الجدال والخصام، ويريد أن ينصر مذهبه، أن يسوي بعض الروايات، يعدل بعض الكلمات، يحذف يزيد قليلا مع شدة الخصام واللجج لنصرة مذهبه. وطبعا يعني من لا يرى هذا التفصيل يقول هذا الكلام بعيد على الثقات. نحن نتكلم عن شخص ثقة، نعم مبتدع، لكنه صاحب دين متين، لا ينبغي أن يصل إلى هذه الدرجة. لكن الجمهور يقولون ما دام داعية فلا يؤمن، وخاصة أن الداعية الغالب أنه وقف على حجج السنة، ففي الغالب أن عنده نوع عناد. وأظن أن بعضهم نص على هذا، ما أدري هل هو المعلم أو غيره، يقول من من من يعني من أسباب التفريق بين الداعية وغيره أن الداعية يكون قد ناظر دعاة السنة. في الغالب كيف يكون داعية؟ أكيد أنه وقف على أدلة المخالفين، ليس مثل غير الداعية ربما دخلت عليه شبهة فدخلت عليه وسكت على نفسه. أما الداعية إلى البدعة يكون قد ناظر دعاة السنة ويرد على أدلة أهل السنة ويشبه على الناس، ففي الغالب أنه لا يخلو من نوع عناد، فيكون فسقه ليس متأولا فيه محضن، بل عنده نوع دور فيه، والله أعلم. قال وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل على من، يعني يقول داخل دائرة هذا القول هناك من اكتفى بهذا التفصيل، كل داعية رد حديثه وكل غير داعي أقبله. ومنهم من قال لا، نفصل كل الدعاة نردهم، وأما غير الدعاة فنفصل فيهم، إن كان ظاهر الحديث يقوي بدعته نرده أيضا، لأننا لا نأمن أن يروي حديثا ينصر مذهبه حتى لو كان غير داعية. مدام مثلا شيعي ويروي في فضائل علي وهو غير داعية نرده، مرجئ ويروي في فضائل سهولة دخول الجنة ومغفرة الذنوب حديثا انفرد به وهو غير داعية نرده، وأما الداعية نرده مطلقا وغير الداعية نفصل فيه. وناس عكسوا قالوا لا، غير الداعية نقبله مطلقا والداعية نفصل فيه، فإن روى ما يقوي مذهبه حينئذ نرده، لأن هذه هي العلة. أما إذا كان داعية وروى في شيء آخر أحكام مثلا فقهية أو فضائل أخرى لا علاقة لها ببدعته، فما المانع أن نقبل منه ما دام ثقة وموثوقا بدينه؟ هو مثلا مرجئ داعي للإرجاء لكنه يتكلم عن حكم في الطهارة مثلا، لا علاقة للإرجاء بحكم الطهارة ولو كان داعية، ما المانع؟ خاصة أن البخاري أخرج لعمران بن حطان وهو من دعاة البدعة وقد مدح قاتل علي، قالوا هذا يدل على أن البخاري يرى أنه حتى ولو كان داعية من أعظم دعاة البدعة فيقبل. ومنهم من فصل بالنظر إلى شيء آخر وهو الانفراد بالرواية، إذا انفرد بالحديث سيضيع علينا لم نجده عند غيره، نحن أصلا لا نروي عنه، هؤلاء يقولون إخمادا لبدعته، لكن هذه المفسدة قد تعارضها، أو هذه المصلحة قد تعارضها مصلحة أعظم وهي حفظ السنة. إذا لم تكن السنة موجودة إلا عنده ونحن نعرف أنه ثقة لا يكذب ولا يغير الحديث، فلا بد أن نقبلها حتى لا نضيع سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل أن نخمد، فهذه المصلحة أعظم فنقدم أعظم المصلحتين. هذه خلاصة هذه الأقوال، نقرأها الآن سريعا. قال وقد تنوعت آراء الأئمة القائلين بهذا التفصيل عند الجمهور بين الداعية وغيره على ما يلي: أولا من الأئمة من اكتفى بالتفصيل المذكور، ثانيا ومنهم من فصل في شأن غير الداعية، لاحظ، ثالثا ومنهم من فصل في شأن الداعية بالعكس، فقال إن ورابعا فصل من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده. طيب الثاني يقول منهم من فصل في شأن غير الداعية فقال إن اشتملت روايته على ما يشيد بدعته، وهنا ضبطها بالتشديد ما يشيد بدعته ويزينها ويحسنها ظاهرا فلا تقبل، وإن لم تشتمل على ذلك فتقبل. إذن هذا يقبل المعظم، يقبل عفوا يرد المعظم، يرد الداعية مطلقا ويرد غير الداعية إذا قوى بدعته، لا يقبل إلا صورة واحدة، غير داعية يروي في غير ما يتعلق بدعته. الثالث بالعكس، ومنهم من فصل في شأن الداعية، بمعنى يقبل غير الداعية مطلقا وحتى الداعية يقبله إذا روى في غير بدعته، أما إذا قوى بدعته فيقبل ثلاث صور ويرد واحدة، الذي قبله بالعكس يرد ثلاث صور ويقبل واحد، لأن كل منهم له أربع صور، داعية غير داعية، يقوي بدعته ما لا يقوي بدعته، اضرب اثنين في اثنين تصير أربع صور. فالقول الثاني يرد ثلاثا ويقبل واحدة، والقول الثالث يقبل ثلاثا من الصور ويرد وإيش ويرد واحدة، لا يرد إلا إذا كان داعية وقوى ورواية قوي مذهب، هذا الثالث. فقال إن اشتملت روايته على ما يرد بدعته قبلت، وإلا فلا تقبل. رابعا فصل ابن دقيق العيد في شأن الداعية من حيث تفرده بالحديث أو عدم تفرده، فقال نرى أن من كان داعية لمذهبه المبتدع متعصبا له متجاهرا بباطله أن تترك الرواية عنه إهانة له إخمادا لبدعته، الله إلى أن قال اللهم إلا أن يكون ذلك الحديث غير موجود لنا إلا من جهته، فحينئذ تقدم مصلحة حفظ الحديث على مصلحة إهانة المبتدع. بعد أن فرغ من مذهب الجمهور، مذهب يرد مطلقا، مذهب يقبل مطلقا إلا لمستحل الكذب، مذهب يفصل بين الداعية وغيره، رابعا وأخيرا ثمة روايات عن الإمام أحمد توحي بأن الحكم بقبول رواية المبتدع وردها يختلف بحسب نوع بدعته، يعني بحسب غلظ البدعة. قال حافظ ابن رجب قال أحمد في رواية أبي داود احتملوا من المرجئة الحديث ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية. لاحظ أن الإرجاء لأنه بدعة أخف من القدر لم يفصل فيه الإمام أحمد بين داعية وغير داعية، لكن فصل في البدعة المتوسطة وهي القدر، وأشد منها التجهم وهي بدعة مكفرة عند السلف، فحينئذ هذا لا يكتب عنه مطلقا. فإذا أو لهذا قال، وقال المروزي هكذا كتب هنا، قد تكون مروذي ينظر، قال أبو عبد الله يحدث عن المرجي إذا لم يكن داعيا، ولم نقف على نص له في الجهمي أنه يروي عنه إذا لم يكن داعيا، بل كلامه في عام أنه لا يروى عنه. قال فيخرج من هذا أن البدعة الغليظة، لاحظ ضع عليه رقم واحد، كالتجهم يرد بها الرواية هكذا، أو يرد بها الرواية مطلقا، وأظن أنها ترد بها الرواية مطلقا، والمتوسطة ضع عليه رقم اثنين كالقدر إنما يرد رواية الداعية إليها، والخفيفة ضع عليه ثلاثة كالإرجاء، هل يقبل الرواية مع مطلقا أو هل يقبل الرواية مع مطلقا أو يرد عن الداعية على روايته. فالغليظة المكفرة كالتجهم ترد مطلقا، المتوسطة يفصل بين الداعية وغيره، الخفيفة غير الداعية يقبل بلا إشكال، والداعية فيه قولا. انتهى، ختم بمناقشتها هذه الأدلة، قال فأما المذهب الأول فهو كما قال ابن الصلاح بعيد مبعد للشائع من أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية. هذا يمكن أن أدلة هذه أو مناقشة أدلة هذه أقول، لأن الكلام فيها يطول، ندعو المجلس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.